ذكرت أو ذكرها الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وجوهكم الهاء مفتوحة فهي مفعول به، فاغسلوا وجوهكم، إذا الوجه يغسل. وأيديكم، طبعا الكاف والميم الإضافة والجمع، زين؟ طيب، وجوهكم وأيديه، فمعطوف على مغسول يكون إيش؟ مغسولا. وامسحوا برؤوسكم، لحرف الباء جر والسين مكسورة، فتكون يكون الرأس ممسوحا. وامسحوا برؤوسكم. وأرجله، ولم يقل وأرجلي، وأرجلكم. طيب، فتكون مفتوحة، فتكون معطوفة على مغسول وليست معطوفة على ممسوح. طيب، وإنما لم تذكر بعد المغسولات، يعني أدخل ممسوح بين مغسولات وهو الرأس لأهمية الترتيب هنا، قال أهل العلم. وإلا كان يقول الله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن هو أراد أن يقول لك: طيب، الرأس ليس هذا مكان الرأس، قبل الرجل. فلمراعاة الترتيب أدخل مسح الرأس قبل غسل الرجل، لأن هذا الترتيب واجب في الوضوء، فالرجل تغسل. ثم هذا بالنسبة ظاهر الآية. ثم كذلك عندنا اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول كم مرة توضأ، كم سنة يصلي في المدينة؟ فقط 10 سنوات، كل سنة 365 يوم، كل يوم 5 صلوات، وكان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه مسح القدم صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان لبس الخف فإنه يمسح عن الخف، أما بدون الخف كان يغسل القدم صلى الله عليه وسلم، وهو خير مفسر للقرآن الكريم. فالأصل أن الرجل تغسل وليس مجرد المسح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.